صحيح الاجماع في مجال العقائد مثل الاجماع في مجال الاحكام. اي نعم، لان المراد بالاجماع اجماع الصحابه والتابعين لهم باحسان، هؤلاء لا يعتبر قولهم في الاجماع.